الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه. درس بيشو باسي وحديثة ما انكرت وشي ما انكرت وابي صي كري معبدي كري عتبي أسديا لقال جماعتي كانت تخزمتي بيا عمر صلى الله عليه وسلم خوي السربي لقال قوم وخزم عشيرة كيل بني أسد لصالي نوي كوتشيا بيا يقوى قرآني زور خويندوا زور قرياوة لكاتي خويندني قرآنا لخوا ترزبوا أبو راشد أزرق عليه أشوم خزمتي وبصيكوري معبد وكم جار أشوم خزمتي إلا تماشاكم قرآن هالة بردسيا ودقريا وضلوبكاني نوتشاواني قرآن كي تركر دبو لوصي ألين كان قارئا بكاء لا أملك دموعه بيأيك القرآن خوين بوا جيروك بوا للصلاة في المسككان يخوين بوا هيا خويا قريت بلام قريانا كاني أو نزور بنيتواني قليداته وهروها أظنك يقبوا لا يا المثي دراني عمري كوري عبد العزيز رحمة الله عليه هروها لا منطقي الرقاء لهلا يجني سجيبوا لا منطقي الرقاء وفاتي كدور رحمة الله عليه أفروا عن أبي سروعة بكسر السين يعني السي وفتحها ويعني سروعة سروعة وسروعة بهردوكي هاتوا يعني عن أبي سرعة عقبة ابن الحارث رضي الله عنه لعقبة كوري حارث سواء رضي خوالي بيت أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز أفرمي أم عقبة كوري حارث كي قال الصحابي كان في أغمري خوالي عليه الصلاة والسلام تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز رشتوا كتشيكي إيهابي كري عزيزي هنا أبي إيهابي كري عزيزي هنا كتشيكي أبي هنا فأتته امرأة فقالت أفرتك هاد بولاي وتي بابا كمان ناو نشانكي تشي نعم بابا كمان ناو نشانكي بريتي لباب الورع وترك الشبهات يستنخوي لشوف هدولو خال استجنيكي هنا أفرتك هاتوا وتويتي إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها شير مداوة بعقبة أو جنيشك هنا ويتي يعني خشكو برأيك مسألة شير تقلق زور برسيارك وزور جارج لا يرون نية وميدا كم إن شاء الله أمرون كدنوا مسألة شير دانتان لا رون كاتوا إتدواي أما بيبستان باب برسيار كدنا بي إن شاء الله كاتب كسيك شيري أفرتك أخوة أو آفرتو منالكاني أو آفرتا حرام ابن بو أو كرا بو أو كسيكا شيرا كي خواردوا يعني بابلم هر كسي أبيتا چي منالكاني أم آفرتا أبيتا همانشتي شيري أو منالا وشيري خواردوا شيري أم آفرتا خواردوا نمونيك بينمو زيد شيري فاطمي خواردوا أم فاطمة كم الله من عليه محمد أحمد أزاد نوزاد بلام من عليك شيء لشير ومن عليك شيء في دا ناوي زيدا أويك وا حرام بيبو زيد بريتيا لا مناڵەکانی ئەم ئافرەتە و تەنها زەیدیشە حرامە بێ لەم ئافرەتە و لە مناڵەکانی ئەم ئافرەتە ئەمما براو خوشکانی زەید نە هەروەها مناڵی ئەو ئافرەتە مناڵی ئەو ئافرەتە بۆ من ئەحمەدیان لەگەڵ محەممەد محەممەدیش هەیە ئەبنا برای یەکتر لەگەڵ زەیدیش هەر ئەبنە برا بەڵام برای شیری بۆیە وتم هەرچی هەر کەسێ ببێتە چی ئەو ئافرەتە ئەبێتە ئەوەی ئەو مناڵەشە بەس قەیدی شیری بۆ زیاد کرد بۆ نمونە ئەحمەد کوڕێتی ئەمیشە بێتە کوڕی ئەمما ئەو کوڕی پشتی ئەم کوڕی شیری بۆ نمونە بۆ نمونە ئازاد برایەتی ئازاد ئەبێتە برایە مافرەتە ئەبێتە چی ئەم کوڕە ها خاڵۆی شیری ئەم کوڕە تێگەشتن یعنی بەس ئەم کوڕەشە ها نە خوشک و براکانی ئەم کوڕە بەس ئازەید خۆی خوشک و براکانی نە بەس زەید خۆی حرام بێ بەڵام ئایا مناڵەکانی ئەم ئافرەتە کوڕ و کچیان هەر هەموویان لەو حرامنیانە لەو حرامە و بۆی مەسەلەکە تەسەور کەن باش کێیە شیری داوە بە زەید فاطمەش شیری داوە بە زەید بۆیە هەرچی دەست و دایرەی فاطمە هەیە حرامە بێ لە چی لە زەید بەڵام بۆ نمونە خوشکێکی زەید ناوی خەدیجەیە خەدیجە چی ڕەبتێکی هەیە حرام بێ لە مناڵەکانی فاطمە هیچ ڕەبتێکی نیە وێ تەسەوری ئەوە بکەن یعنی زۆر جار ئیشکال ئەوە دروستە بدە مشکی خەڵک خەدیجە هیچ ڕەبتێکی نیە شیری ئەوی نەخواردووە بەڵام برایەکی شیری ئەو ئافرەتەی خواردووە کە شیری خواردو بۆتە کوڕی شیری ئەو ئافرەتە بەڵام ئەم هیچ واضحە أفرمي إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها باشا يسأمن منيك هنا مو يكسا شيري أفرتك خواردو سليرا زيد مابو عمري جبين عمري جدي سانوكو زيد غريبة ونامو يبو أمالا بلام شيري فاطمة خواردو شيري فاطمة خواردو يسأب بهماشي وأمدوان ابن براي شيري فرقی شانیه لەگەڵ مناڵەکانی ئەوە بەس ئەوە نەبێ ئەوان کوڕی پشتی نەمان کوڕی شیری واضحە باش ئەگەر هاتوو ئافرەتێ بوو بۆ نمونە زەید و بۆ نمونە سەفیە باشە برا شیرین شیری کێ خۆن شیری فاطمەیان خواردووە ئێستا زەید و شیرین ئەبنە خوشک و برایەک ئەبنە خوشک و برایەک ئێستا عوقبە ئاوایە چیرۆکەی عوقبە عقبه آفرت کی هی ناو آفرتی ها تو توی تی تو آفرت که شیرم داره هر دکتان که وقت هر دکتان ابنا چی یک ابنا خوشکو برای خوشکو برای شیری فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني نازنم تو شیر دوم من دابه نازنم طبعا نم هر نازنی کسی شیر تو دخوت و نازنی ما بسی لو تانی نم بیست و کس باسی نکردوه ولا اخبرتني خوش ندو تو مثلا گوره بیتم پیمت گوت بیه شیرم پیداوی وكأنه عقبة قمانه إلى ادعاء آفلتك فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهر ديارة قلق بو ضل يهر مرتاح نبوة آفلت يقصي واي كردو بشوي بل أجنك يبخبي وانا مرتاح نبوة شو تخزمت في أغمر عيسى الله عليه وسلم بابا كمان ليرة ترك الشبهة شبهة يبود رزبو آد بلاي في أغمر عيسى الله عليه وسلم بالمدينة هاتو بو مدينة أمش آدابيك بريتيلة شي سفر كردن بو طلب علم قران بو طلب علم بو برسالة بو مدينة الصحابة بو شو ولاد بو حديثة كي بيغمال عيسى الله توصل بويا علم برز زكانم أوسى بقول سايدة سكوت بويا والله أوسى علم نرخي بو قدري بو وهلو هالا يخلقي بقدر بنرخو كعلم هاتا كتب كان وهاتا انترنت وهاتا أويكا ديت بردسكا برا بأساني سبحان الله علم قدر نرخ كي أوسى شينا ماو أبوي تماشا كي ملا زور بوا ادعاء كراني علم زور بون بنا ما مصا زور بوا بنا عالم زور بوا بوشي شكا آسان علم بديليت شو جياني بياو شاكان بخونو جياني علماء بخونو علميا شون كرو طلب علميا شون كرو شون ما ندوبن بطلب علم يسا كابرا بينج در زخوينيه خد بيتي حزاكا خد ببدا كابرا بينج در زخوينيه حزكا درز داتو ويا ليت حبي نشري دين به هستكا شد فيربوا هستكا شتزاني حبي أويه دردي كي كشتن دابا داخل ونا أمتي محمد بلاوبتا أو الشي حب الظهور وحب التصدر لبايتش بعلمي و لكاتك أخوانيت ولا تعريف علماء أو نمرجي قرسيان دانا وابو عالم حتى محمد كوري عبد الوهاب لكتاب أصول أربعة كتير قواعد الأربع قال مرجي واي دا مرجي واي دانا ولا أبو بكر عمر شنيه طيب من سرباري بمبالغين زور كردو ولا مداناني مرجا كان بلام نشاني أو تاني إنسان كاتيك بي أو تري عالم مرتبيك برزي بري ولا علما سيوطي كاتيك دوانزا علما كوي بيلن دوانزا علما كوي كاتا شواردة بانزا علما داينا علوم مكان تشين علمي نحو علمي الصرف حتى علمي الطب تيايا علمي تشريح تيايا علماء فرمن إنسان بتعلم يسر لأسير كان يجدرك أبي أسير بناسي أبي إنسان لا شب ناسي أبي طب شار الزهابي أبي لا هندسة بزاني أبي لا بيكاري بزاني للرياضيات بزاني أو سابي في أوتري عالم أما جهة سرباري ويبي العلماء شرعي كان باعيك يقولوا رقو رشي دا كتابي لعلم دنيا ويكانش لو أنيك باسم كر تاريخ وجغرافيا ورياضيات وأسير ناسي وطب وتشريح وأنا أبي زاني ليه بيت شكرا إسلام بوهمو لا يكي جياناتوا أما نش بشكل لجيان إنسان هاوكاري عالمة بن لهم كرنا ويقصة كاني علوم شرعية كاني بشن مجمع فتاوى ابن تيمية لشويني واقصي واقاو مناقشاك سوين بخوا علي جغرافي ناسا علي هسير ناسا باسي خريتي أرزو باسي هاني بابتك سيلو سمرا برون كتاب تحفة المولود ابن القيم بخوانه في احكام المولود باسي كوربالي ناوسكي من الله كاخوة ازاني كوتاي كتابكي بريتيا لكي بريتيا لكو مولا كتابي حكي مكاني اوسا لباريد ورزموني من الله ولسكي دايك لقل حديثة كاني بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم تيجروا بحثوا ايداتا بر بحثوا لأكوالي نو شنو كويك بويا علم بيزي بمندوبونا فركب إليه في المدينة شو بلاي بيعمل يقال المدينة قش كده طلب علم قران بدوي علمه بدوي طلب علمه يعني زور كسه نازاني عالم تشيو نازاني علماء تشينو نازاني علم شن قوري بو يا خويل يا بابا عالم خويل يا بابا قورو خويل يا بابا حبي تصدره اگر بزاني علم تشي ناويري شار زي علمني أوسا بس زي بخوينا سيري مكتبك هناك باش أمهم علما شنيك مخوندوتو شنيك شار زي مهي فسأله وتي يا رسول الله دمو باسي واهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل وازي لبين تعزاء للرؤية تردي لباسي ناكا فيتي يا رسول شونو قسيك كل يوتيو بلقي بيني فلميتي كيف وقد قيل تعزاء قسيك كردوه تازا عليه شيرم بيداو يعني جمانك تازا بربابو جمان بربابو أبي خو بارزيب كي وكيف وقد قيل تازا جمانك درزبو ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره أبو عقبة ليجاب و آفرتك شوي كردا بياوي كتير وامشو جني كتير هنا وهروها أم حديثة بلغيلة سروي شايتية أفرت قبولها يا قبولني قبولها بلغيلة سروي شايتية أفرت قبولها أو الثانية أفرت دعايك القبولة لما سليش يردان أمش فائديك قوليتها بتابتين لرد بيدينا كان استفادة اللي أفكان ومن نصيحات مني أبدا من باب المجازة وقسم نصيحات أومني أبدا مناقشة ودن بدن كان لها لغل بيدينا كان شكو زوري كمسلمان علمي دينيان بيني تشن مناقشة لقل ملحدية كان يتو هناود بطالة عقل بطالة لعلوم شرعي بويا هر شو بهي قبل رك ضل ضيها بيو سبب بيو تصور كان مسلمان كان بداخوا يعني جنجا كان علوم الشرعي بيني جو يقول لي بدينك لما الحيدك أما شو أنا زانم خلقنا من بونس خلقنا من بونس أما مصا أم الحيد أقصي كل ردي كبدر ما مصا فلان كز الحيد أقصي كل ردي بدر برازي برزان خوا أزانية زوري كان سركتور يجنايرن خوا أزانية بإنصاف وإيلم بعلم وبشويكي أكاديمي إيلم ببيت تعصب إيلم سوين بخوا سركتور ينايري بو قيلي يجري سركتور هيك كان وتويتي من قرآن إجباج نازانم نشم خوين دوتو بس أزعلم هلا يزورتي آية هكذا تنلي إلم قصة كلام قصة لترازوي علم وأكاديمية وزن ونرخينية خلقي عالم وزانا وأكاديمي بيبيسي قصيوا بيزيديتو ما تشي يلي كتابيك من أخوين دوتو بس والله رغل هلا يزورتي آية خلي كوز داين هلا يتي آية هي معقولة أجر مقلدي باشا بقول مقلد فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى قرآن هليت آية فلان وعلى بيجي مقلدي أنت أوزع يا مردي تونا دينه بروني ردي أود دينه كتولي وين أقلك أما قصي خوته شورية والله هربوي برز كانم ليه لما بقصد كم لتشيبو شاتي يقافرته قول الله كده لمح الحالة واي أمش بيتان الله أو مثلاً إلى أسر أفراداته كلا ميراته كلا شايتية هموي مقصدك أي برجون دي عامي تدعي لميراته حالتي وهي تشندين حالتها أفراد أو ني بيوابا أفراد جاروية دو أو ني بيوابا جاروية أفراد بشبا بيو بشنابا أفراد بشبا بيو بشنابا جاري واشيا بيو دو أو ني أفرادتبا لیرو بدرونه به توش تکوانیه دیج آفرتی بیه. اگر دیج آفرتی بیه، آبی قانونی که عام به اسلامه همیشه آفرت سوق بید. همیشه آفرت لذای پیاده، بس قاعده عام نیه. آفرت کاتی آبیتا هاوجینی پیاده، هاوسری پیاده، جنی پیاده، آبی گرالی پیاده کیکه. بلام کاتی آفرت آبیتا دایک. اگر کرکی چوار شانه بیو علم و دین و تقوای بهش تکانی کری به بخوی، آبی گرالی دایکی خوی به آفرتیشه. یعنی مثلا کل چیه؟ نظامی که عامیه ل اسلام آفرت بین نرخ و سوکو به قدره. کوابو یلا هر چی یاسا و رسای کل سری وای وایلیتی وانیه ل اسلام. هر بیه لیرش مسئله شایدی دو شاید ورگرتنی آفرت کل کی خویه؟ بونه لمسالی زنای برزن چی مصلحتی که خواه و پیغمبر کیتیا لمسالی زنای شایدی افراد قبول مکری جگه لبرجوندی کمالگان بیت برجوندی کمالگان تیا بیانی خوتن زنان نمشته کی واقعیه لناو افرادان بوهتان کردن و غیبت کردن زیادی ولی لناو پیوان چهار افراد استی کلا کن ولی فلان افراد بوختانی کرد تو او سه شرفی زور یک اشکین آفرتان رقیه لهر که زل سوا او سبب چش نیب سریه. هر باید دو شاید حتی لپیانی سه شایدی پیش قبول نکرده. چکه ظالم هیا دستی کلا که هدی بابچین بلین فلان کز اوی کرد. باید چهار شایدی دانه شاید که انجام بده بیبینن. و کوچون کرلا شونی خویتی و کوچون دوالت کلا ناو بیره بی آو بیبین. ایتیش تو بدینه. مقصد حفظكم الله مقصدكم لويا شايتي افرد ليرا وكو مذهبي الشافعي كان وهروها وكو مذهبي الشافعي كان شايتي افرد قبوله لما سلي شيردانا اگر يك افرت يشبي اگر يك افرت يشبي كواتا بدرون بويوا ياسا ياساكي گشتيني الاسلام موك نفامان بدينه لين اسلام بياساكي گشتي افرت يا مرفوض افرت يا سوكه بنرخه بقدره شاتي وشاتي واحد بو شو اسني لهر كيو برجوندي بي اسلام اوي بردوا مصلحه دي اسلام اوي بردوا ليرا مصلحه واي شاتي افرد ورغري ورغرتوا لشوينك شي اصلا مصلحه شاتي افرد ورنغري ولي ناغري لشوينك مصلحه واي دو شاتي بشاتي ورغري ورغرتوا وهكذا باشا افرمي كيف وقد قيل شون جاري تركو ابن ويكو وجوت ابن لقل يكا لكاتك وتراوى ايوا خشكو برايك لشيرا و ام حديثة شاتي تيا ابو حديثة كي بيغمر عليه الصلاة والسلام كان فرمي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اويلا شير اويلا بشتي حرام به بشيريش حرام به باشا برسالة دو خشكو برايك بشتي حلال بيكتر حرام حرام باشا اي اگر خشكو برايك شيري بن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لنسب حرام بله ما دام خشكو برايك شريشن اما قاعده زول قوريه بو نمونه نمونه كي خمان بن نمونه ترتان بن ومشتم مشتم مشوش نبيت نمونه زيد لقال كي لقال خالو شيري كي خويا باشا زيد شيري فاطمه خالو عثمان فاطمه برايك نبي ازاده باشا برای یا بابلن خوشی کی باشا چکه لیره عثمان زید لی عثمان شیری فاطمه خوردو فاطمه خوشی کی ناوی چیه خوشی کی ناوی شیرینه ناوی شیمه باشا است زید درسته با شیمه معرب کا بو درست نیه شیمه خوشی فاطمه درسته یا درست نیه بو تو جواب داره برای ابد یا نبی بو نبی احسنت ممكيتي بوريتي بوري شيريتي شيماء خشكي فاطمية اي زي شيري فاطمية خواردوا كواتا ابتا بوري اي درست انسان ممكي خوي بوري خوي بهيني اما فائدة قرنجي تيابا تاني لسر موضوع الشير ذا هل وها حرص الصحابي تايا لسر زانيني حكم اخوا هروها أوتان في الله حكم يبتان زاني بينه بلاي علماء خلكي زانا خلكي شارزا بلاي ما مصاي شارزا نال ما مصا بلاي ما مصاي شارزا تحكمي خوي قولت في الله تبارك وتعالى هروها كاتك صحابك بيستي في غمري خوا فتوى بوش وازبو دا دزبر داربو ووازيلين أيش بلقي سري الصحابة فرماني بيغمري خويا ردنا كردوتو عليه الصلاة والسلام. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث كان يروي عنه ويخ بن مان دع ما يريبك عثمان بالضم شات ويريبك بفتح ليرة دع ما ي... لا يوش فتحية فتحية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وازلوش تبينا كجماند ليها يا دو ظلي تيدا راراي تيدا إلى ما لا يريبك بوشتي كجماني تدانية كدو ظلني لباريو وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج أبو بكر وخزمت كالك يهب غلامك يبو خراجي بيئدا خراجي إبراهيم أقرب عبد بكار بي خراج بريتي بو لو پارا كعبد شو ايشي كردوا ابويا بشي كي بدات السيده كي خوي بشي شي بخوي هلا قلت او بشي كي ايدات السيده كي بيو خراج لا لا لا لا خو لا خرجوا هات يعني دار كردني بشي لما لك بيام تو خراج الله ام عبد خراجك اي اداب ابو بكر وكان ابو بكر ياكل من خراجي لا خراجك شي اخوان فجاء يوما بشيء رجل اشتكي هنا فأكل منه أبو بكر لي خوارد فقاله الغلام خزمت كارك وتي تدري ما هذا الزانية ما شيء وكأنه زانية أبو بكر بيها الدين دارة وتويتي الزانية ما شيء أبو بكر وتي ما هو شيء قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية لقيامته فالم قرتو توبو إنسانك فالم قرتو بو كسيك لسردمي نفهمية وما أحسن الكهانة وسري جملة فعل شهدي درنية طالب بقرمو بخالك وفعل بقرمو بخالك بلعب كردم إلا أني خدعته بلان فيلم ذكر هذا شون إستا ساحر كان إستا رجع كسي سحرك به هنا متي ما مصامه لا يساحر يكراو لم شاريخ ومن أو سحرك يود محمد نيو أم شاريخ ومن ساحري تاني سوبر بيان كلاوتشي بلكو هميان حزكي بلي هميان كلاوتشي ساحر علاقي لقل شيطان هيا ربتي تنوتولي لقل شيطان يعني كم يا لوتشي زور بكمي جاري كيان لهذا الام توبي كرد بس هني رداو بسرهاتي خوي بو كردم اگر نا زور يكيان فالشي بس بار خورن حيت سر لسحر درنا كان يا لو تكتبي كي سحري به كتاب سحري شي لو بازاري تو شو بي سنه وبت ساحر توا واني او او ابو ابو بو تساحر كتابك الا بازار صندوها توتو بونا ساحر مراحل يق وناغيه أبي بي بيت الشيطان يتر أو سابي تساحل نبي الشيطان يتر نبي تساحل هر كسك إيش قيل دنيا أبو هات قيل نشاني ونيا أو شيطان كان أو شتي بجي بجي لا بشو أو خطواني أو أنا يقدر توش بشو بينج رجنان ما خو على جيب كسرت بيدن دانشة بزاني قيل دنك شتوي أنا بس من تصورك كم دن معيدت به يا شيطان كان أبي سي ضلي من بيترام دن أبي سي بس دن شيا دن معيدته شو بين رجيج النخوار دوا جمل أكتبي تصوفها هيا الله بشو أوابك قيد دن أبي الله ما قد قيل دن معيدي خوي أبي الله وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني استهاد قشت بيم فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه لبري أو فالي بوم قرتوا أمي بيدام من إجهاء دامته خوارد لي فأدخل أبو بكر يده فقاءه فقاء يعني شيء يعني كوتا سربشتا فقاء أفري أبو بكر دسي خست دميو فقاء خيرشان أحسنت خوي خست سربشتا وخيرشان عفوا دسي خست سر دسي خستنا ودمي وخيرشان فقاء كل شيء في بطني سبحان الله لتقوى أبو بكر وازنين أبوي بس برشيتو هالشي خوارد أبو لوا هم يرشان ألين يكم كسي لإسلام لسال حرام خوي رشان دوتو بكر صديقة يكم كسي لإسلام خوي رشان بيتو لسال حرامتي أبو بكر صديقة رضي الله عنه صديقي أكبر خلقه بأبو بكر صديق ألي الزنديق ألي كافر تي جرناوي الشافعي قال لك ياتي بناو سنة مزبا كان بخلطي تاني لا بكر صديق لي شافعي كيه أبو حنيفة كيه ومالك كيه درسك ما خوين لكتاب التوحيد قلت مانشي لباسي درشوني بيغمبران كومالا كزي دعاي بيغمبراتي نسرق سيجواني كرت وتي سرباري أو القرآن كوتا كتيب ومحمد آخر بيغمبرة عليه الصلاة والسلام والله خلقانك تين ادعاي بيغمبراتي قال خلقي شوني انك هي بالضبط سيروا سمر الرودة بلكو نق ادعاي بيغمبراتي لآخر زمان الدجال تي ادعاي خواياتي قال خلق شوني انك هي نق خلق زور بي خلق شوني انك هون سبحان الله كابرا زور طبيعي قصب أبو بكر كاتيل جرنامي شافعية خلطيني خلقي كيب رواي بيك سبحان الله ففرمي راه البخاري الخراج شيء يجعله السيد على عبده خراج بريتيل اشتيك سيد بسركو إلى كي خويا دايانا يؤديه إلى السيد كل يوم هم رجع إداب بس سيدك وباقي كسبه يكون للعبد باقي كسابتك يجيبه خويتي هم رجع بي أداء ما بس لو تاني قال هم رجع إيشي واضحة والله أعلم يعني لا يشكرنا كي أدابي كل يوم يعني في كسبه لو كسبتي كأيك هروها أم حديثة ديني أبو بكر تدا دين داري خواناسي أبو بكر تقوى أبو بكر هروها أود في عليك أخوارني أكد بوهاد بيخو ما برسي الله أما تشيا أما هي مولودية تلي إمام حسين هي أوتا هي أوتا برسي هرمك يا بسم الله تهلا سرك الخوارتان كيد لما عليه وكيد قامتان ما أمريش كي سر بري اگر باوكت باوكت بخوا براي بخوا وشد نيا بخوا من سر براو دسي ناخو اش تقولو مكا اش تيكت بو هاد بيخو قمانت بو دروز بو او ساقيناكا برسيار بي بو نمونا لبازار تيتو بمال تماشا عكي بو نمنا هاوسيا كتان شقوك هاو دسي وو خوني جاو شقوك وو سلامي لك يوجو دس خوني عوك وو هاو شقوك عليك السلام ورحمة الله دعاي تماشا عكي بو نمنا باش يمريش تان بو تير قمان بو درستا بي امريش كاك خوي سري بري ام بياوش تو سلامت ليا كردو اما اصلا براي بخواوش تهرنية يخلقي وا سر براي دسي حلال نبي خوي اما قمان بلا مغير أو خوارد نيكت بوتي اشتيكت بوتي بيخو بسم الله يبقى على بركة الله أما قمان دروز بو أو قيناك كواتا كي برسيارك إبرا كانم قاعدة بلا تنمى بكنا ياسا كي برسيارك قمان بو دروز بو أقر قمان بو دروز نبو على الأصل يا أخوي لسال أصل كاريتو أخوي. وعن نافع أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لنافع لعمري قري خطاب أفرمي كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500 ألا عمر كوري خطاب بو مهاجر السرطة كان شنكي بالربو يوا 4000 4000 بالربو يوا وفرض لابنه بلان بو كورك يا إخوي وفرض لابنه 3000 3500 بينصتي بالربويه و بو مهاجر كان 4000 بو كركي خوي 3000 ونيو فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته اي خو عبد الله يروح عمل جل مهاجر كان اي تبو شي ليتكم كردوا فقال انما هاجر به ابوه باوكي هجرتي في كردوا ليس هو كمن هاجر بنفسه وكيك يعني يا خوي بخوي هجرتك سي عدالتي عمرك بو يا عمرنا وبان يدر كردوا العداله سبحان الله لعدالة عمري كوري خطاب الله كسي هجرتي كردوا ما موشي بو بريمنتو 4000 بيداو قمان بم درهم بي نق دينار والله أعلم باشا تشكر 4000 دينار زور زورك بي قمان بم درهم بي والله أعلم أفرمي 4000 بو كي بريبو يوا بو مهاجر كان مهاجر بيشين كان بلان بو عبد الله كوري خوي 3000 ونيو بري بو يوا وتي ان بو وتي ان باو كي بو كوچي هناويتي خوي بو خوي كوچي نكردوا بو سبحان الله بيقولي ولا بشخي كم يكرد وهل بها ام حديثة بيت صلاة كوا كاتيكا دا صلاة دار بشي كسي ادا أبيش لك كردية مستحقي أو بجدان به بوينية ببخشي بكسيك شايسي بخشينك نبيت مستحقي بخشينك نبيت مجابة كسي ببريتو شايسي نبيت وهي كهي أم بربون من أمرو بيوتي مجابة بن ديوار كابرا خلقها ألي ما مصا كابرا لو دشتل فلان كار كجراوة هيا والله لرقع شخصيتي كجراوة هيا سارك قلب بوا شوى مشي بخوي بريوتو مكسم مستحق نية بناء وشتيكو وليك كشايستي ونية ولي بقليت حلال نية هشا الله ما مصر من حق مني كابرا وتيتي تو بز بي معاملتك بك مخمي شكان البوك تو في فلان وفلان يجبك باقي مخم بطاقه تو حق نبي حرام وعن عطية ابن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد فرميتي عبد ناقات أن يكون من المتقين بقات بلي تقوى كالان حتى يدع ما لا به بأس حذرا مما به بأس ناقع تبلي تقوى كالان تاوك وازد اشتانيك نهيني هيتشي تيانيا بوي توش اشتانيك نهي هيتشي تيابي دباريكم عبد ناقع تبلي تقوى كالان تاوك وشتانيك وازد نهيني هيتشي شي تيانيا هيتش كشي نيا لا ترسي اوه توش اشتانيك نهي كهيتشي تيابي كابر امرو علي بس هيتشي تيانيا وقيناك مامز علي چي الله بس حرام نه قینا سریش کشه بو حرام نه کی مشکل منی اگر شتی سر کشی با حرام حرام بیت بیله حرام الله چنی حرامه چنی قبره حرامی کت سبحان الله هر بایه آبیش تانی کش که هیچی تیانی نیکی نوک سرد کشی باش تانی که هیچی تیابی هر بایه ل ابو الدرداء ل شرحی جمع علوم الحکم بو 40 وی خون من ای وچی ای فرمو رحمتي خوالي بي لأبو الدرداء ويقرروا أي ود واز لا دحر ما هينم واز دحل الله هينم لترسي أوي نمك يا شيء بلو حراميك ويبي لهني بوي إسا حرام زورو بلا يجان بالروان بيب كان زور كسي زور مسلمان هي مباشر حرامك يدري بيشي كوش حرامك ناخوة بلام شيطان أي ناسي وزاني بلا بلا واي ليكات توزة سوكا سوكا بو حرام يبا حتى وكويكات يا كم حرام خور لا أول يجود دين داري كي وايا أجر بيشي كوشي حرام ناخوا بلام شيطان بلا بلا واي فيها كا فيها وشي فيها كوشي لسر حرام خور بو هو لا يدع مما به بأس بلي مما به بأس شتاني قوازناني أصلا بأسي تيا ميكا بلا بأسي كم بيتيا بلا مسالك يشبه بأسي قولتر عطيه كوري عروي سعديش ليرا بعروي كوري سعدي اي هنيا عروي سعدي هني كتريش ناوي ترلن غير عروة لبني سعدة لقل قوم كي خوياتون دا خزمت في أغمال عيسى والسلام لشاري مدينة كبتشوك كي ناوي عند مسلمان دوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسر به قصيلة قال كردون ملاطفة كردو ألين قومك كهاتونا وشي عينيان بنون خندوتو بنون وتلفظ بها كردو ألين أبيش بوز ما نقصيلة قال كردون ملاطفة كردو صلى الله عليه وسلم يقول لسر به بنونا بمعطية وجانا المنطية أبيش جاء قصيلة قال كردو حتى الآن شو نده خدمتي أوجب قومك أي وتوه وتودي كستان ما ونتان هنا بلق الخوتان وتان بقول من على اللي لا يغلى الزكان ما نجي ما نيش توه الله أوجوتي باني كان الله من يشوف خدمتي كبينيمي فرمي هرشي أخواي جورة تبارك وتعالى في وستي طاوكر دعوة لخلق مكان فإن يد العليا هي المنطية واليد السفلى المنطى منطاع يعني معطاء سقوا مكان عين بنو لفظ كان ويد العليا هي المنطية يعني هي المعطية ويرسل الله هي المنطية تلطفا مع هذا الطفل تلطفا قال أمن الله بسكولان أو أخلاقي محمدة روحوا يانم بقلباني بالصلاة والسلام بخالي السربي و ابن عبد البر لاستيعاب يجرته محقق الله سندك شيء حسن ان شاء الله ولا شر هوازنا حنين بشداري كردوا وهاتوا لمنطقه الشام نشتجبوا الين همو حديث كان سي حديث كان في امر يجرته عليه الصلاه والسلام الملك كوري عبد العزيز جالين بكاري هنا يا بابلين كوريتي بكار بدس بسر ناو شكانا باشا افرمي حذرا مما به بأس افرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي رواياتي كردوا وافرمي ام حديثا حسنة بلام أم ليرة هل أون دالي بلام لنسخيه كتير علي حسن غريب ابن رجب لفتحة فرمي في إسناده بعض ما قال أو ابن سن إن شاء الله في إسناده بعض ما قال كوات سندك ضعيفة والله أعلم سندك ضعيفة ويا قال لقي ابن سن ضعيفة خرابني بس سنده ضعيف أم حديثة راس معناك ضعيفة بلام كمال الشواهد هي عفوا كمال الدقة إلى إسلامه بلغن لسروي معناكي صحيحة وإشكالي يعني حديثي سندك ضعيف سند ناتوني بلي رسولي خواه واي فرموا بلام آية أقصى غلطة لا غبار علي حيج عيبه تاني أقصى باشا يقولون يعني حديثك بلي رسولي خواه بخلق يود أي خلق لا إله إلا الله من سندك ضعيف آية أقصى غلطة أقصك عيبيني جام حديثيش دو جورة حديثاني معنى كي إشكاليني وضعف كيش شديدني ويقول هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.